بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتكلم اليوم عن أمر مهم للحاج إلى بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كرره في حجه كثيرا، والله عز وجل دعانا إليه في كتابه، ألا وهو الدعاء، وهو الدعاء. فيجتهد الحاج في دعاء الله تبارك وتعالى، وفي التضرع إليه في طوافه بالبيت، وفي سعيه، وفي وقوفه بعرفة، وعند المشعر الحرام، وعند رمي الجمرات في أيام التشريق عند الأولى والثانية أو الصغرى والوسطى. والدعاء قد دعا الله إليه في كتابه، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي للحاج أن يكثر من الدعاء، وينبغي للمؤمن في كل أحواله أن يكثر من دعاء الله في الرخاء والشدة، فإن الله عز وجل كريم حيي يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يدعو الله بدعوة لم يكن فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له في الحال يعني، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فإذا رفعت يديك إلى الله عز وجل فإن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، بل لا بد إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدفع عنك من السوء والبلاء مثلها. ربما يكون بلاء نازل عليك فالله عز وجل يدفعه بهذا الدعاء، وإما أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة، فتؤتى بحسنات وبأمور لم تعملها فتقول: ما هذا؟ فيقال: دعوت يوم كذا فلم تر فرجا، فهذه دعوتك دخرتها لك. حتى إن العبد لشدة احتياجه في ذلك اليوم إلى الحسنات يود لو أنه لو لم يستجب له في دعاء، وإنما ادخر له إلى يوم القيامة. فانظر إلى فضل الله عز وجل، وتعلق بالله عز وجل، فليتعلق قلبك بربك تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم وهو على الصفا أنه بعد أن وحد الله وكبره قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم، كرر الدعاء 3 مرات على الصفا وعلى المروة. وكذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فإنه وقف على راحلته صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر بعد زوال الشمس، وقف صلى الله عليه وسلم على راحلته إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب، وهو يذكر الله ويدعوه. وقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اجتهاده في دعاء ربه تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط خطام ناقته أخذه بإحدى يديه ورفع الأخرى يدعو بها حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، ثم نام إلى الفجر فصلى الفجر في أول وقتها، ثم وقف بعد الصلاة يدعو الله ويذكره حتى أسفر جدا، ثم دفع إلى المزدلفة. وكذلك مما ورد عنه الموضع الذي ورد عنه الدعاء فيه صلى الله عليه وسلم بعد جمرة بعد الجمرة الصغرى أول أيام التشريق يعني يوم 11، وبعد الجمرة الوسطى، فهذه مواقف دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في الدعاء. والحاج هكذا ينبغي أن يكون بين ذاكر وداع لله عز وجل وشاكر لله عز وجل، فإنه موسم عظيم إذا كان الدعاء في كل وقت ينبغي للمسلم، لأنه لا غنى لنا عن ربنا تبارك وتعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فمهما كانت حاجتك إلى الله عز وجل فاسألها من ربك تبارك وتعالى، فإن يديه ملأى سبحانه لا يقيضها نفقة الليل وسحاء الليل والنهار. فالله عز وجل كريم، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سأل ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. ماذا يأخذ؟ لا ينقص شيئا. إذا أدخلت المخيط في البحر هل ينقص منه شيء؟ لا. فالله عز وجل يريد منا أن نسأله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله كريم سبحانه يريد منا أن نسأله، والله يحب الملحين في الدعاء، يحب منك أن تلح وأن تكثر من دعاء الله عز. فالله يحب هذا الصوت، يحب الإلحاح منك. لو سألت شخص من بني آدم مرتين لنفر منك وقال لا تلح، أنا إذا أريد أن أعطيك أعطيك. لكن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. لا تقل دعوت الله عز وجل فلم يستجب لي، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجاب لأحدكم أو يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر ويترك الدعاء. هذا استعجال. لا تستعجل، اعلم أن الله عز وجل كلما رفعت يديك إلى الله عز وجل أعطاك خيرا، إما أن يستجيب لك في الحال وإلا يدفع عنك بلية ومصيبة كادت أن تنزل بك، وإما أن يدخره الله لك. لكن ينبغي أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، لأن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فتدعو وأنت تعلم أن الله عز وجل سيستجيب لك. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأني أعلم إذا وفقت إلى الدعاء أن الله عز وجل سيستجيب لي، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن عليك أيضا أن تتجنب موانع الإجابة. هناك موانع تمنع من إجابة الدعاء، ومنها أكل الحرام مأكلا ومشربا وملبسا، فإن هذا مما يمنع الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما ذكر العلماء حاله تدعو إلى إجابة الدعاء، لأنه مسافر. وانتبهوا انتبهوا إخوتي الحجاج، المسافر مجاب الدعوة، دعوة المسافر مجابة، فهذا مسافر. وأيضا على هيئة فيها استكانة وافتقار إلى الله أشعث أغبر، وأيضا أنه أخذ بآداب الدعاء يرفع يمد يديه إلى السماء، وأيضا أنه يلح في الدعاء يا رب يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجاب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. وكذلك من موانع الإجابة الاعتداء في الدعاء. إذا اعتدى الإنسان في دعاء كأن يطلب شيئا لا يمكن أن يكون من المستحيلات، أو يكون فيه إثم وقطيعة رحم كالاعتداء على الناس والدعاء عليهم من غير حق ومن غير سبب، هذا فيه إثم، هذا لا يستجاب له أيضا. وعلى الداعي أن يتحرى الأوقات والحالات التي يستجاب فيها الدعاء، وهي أن يكون الإنسان مسافرا أو أن يكون صائما ودعوة الوالد لولده أو على ولده، فهذه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد. هلا فهذه الدعوات مستجابات لا شك فيهن. ثم أيضا الحالات، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمنا أن يستجاب لكم. وأنت ساجد تدعو الله عز وجل، أشرف ما عندك هذا الوجه، تضعه في التراب على الأرض خضوعا لله عز وجل، تخضع لله وتستكين له سبحانه. فحين تدعو في هذه الحالة وأنت خاضع لله عز وجل، فإن هذا الدعاء سيكون مستجابا بإذن الله. ومنها الدعاء في آخر الليل، فإنها ساعة مباركة، إذا كان الثلث الأخير من الليل فإن ربنا ينزل سبحانه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ثم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ انظر، أنت مع موعد كريم من الله الذي لا يخلف وعده، لا يخلف وعده سبحانه، فكن في هذه اللحظة مستيقظا تنتظر هذا التنزل الإلهي، وتنتظر أن تدعو الله عز وجل فيستجيب لك، وأن تسأله فيعطيك، وأن تستغفره فيغفر لك. وكذلك أيها الأحبة، وهو أمر مهم، محافظة الإنسان على الفرائض والنوافل، إذا حافظت عليها أجاب الله دعوتك، كما في الحديث الصحيح: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربي، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا صلى، صلى نوافل، صلى في الليل، تصدق، صام، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يبلغ هذه الدرجة أن الله عز وجل يحبه. وإذا أحبه الله فلا تسأل عن سعادته وما يناله من خير. حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. انظر، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه درجة عظيمة، عمل الفرائض واجتهد فيها، ثم اجتهد وزاد بالنوافل تحببا وتقربا إلى ربه تبارك وتعالى، حتى أحبه الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كل الناس يسعى أن يحبه الله عز وجل، ولهذا قال بعض العلماء: هذه الدرجة التي تنافس من أجلها المتنافسون وشمر من أجلها المشمرون، أن يحبك الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء، نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم ينشر له القبول في الأرض، وينادي في أهل الأرض أن الله يحب فلان فأحبه، فيجعل الله له قبولا في الأرض بين خلقه. فالمحبة درجة عظيمة، وهي سبب من أسباب إجابة الدعاء. ليست المسألة بالادعاء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس مسألة الدعاء، هذا امتحان. كل من ادعى أنه يحب الله، إذا كنت تحب الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واعمل بما جاءك عن رسول الله، فإن الله يحبك سبحانه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن أيها الأحبة، الدعاء من الأمور العظيمة، والله قد ننال بدعائنا ما لا يمكن أن ندركه بأعمالنا، من توبة واستغفار ورجوع إلى الله عز وجل. وانظروا بارك الله فيكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله برسالته الخاتمة إلى أهل الأرض، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كيف كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ كيف كان يجتهد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في يوم عرفة وفي غيرها؟ ومعروف أنه يوم بدر سأل ربه تبارك وتعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم من كثرة مناشدته لربه تبارك وتعالى، وذلك ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله وأن نجتهد في دعاء الله. وكان يقول في سجوده وهو ساجد: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نكثر من الدعاء وأن نجعله سلاحنا دائما وأبدا، في السراء والضراء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أكثر من دعائه في وقت الرخاء يعرفك في الشدة. ويجب أن نخلص الدعاء لله، وإياك أن تصرف شيئا من الدعاء لغير الله، فإن الدعاء عبادة، وإذا صرفت شيئا منه لغير الله فهذا شرك أكبر عياذا بالله، يحبط عمل الإنسان. واعجب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني لا أحد على وجه الأرض أضل ممن يدعو من دون الله عز وجل. هل تجد أضل وأحمق ممن أتى صاحب قبر فعكف عنده يدعوه يسأله المدد ويسأله الغوث؟ بالله عليكم، هل هذا عظم الله؟ هل هذا قدر الله عز وجل حق قدره؟ هل عرف صفات الله عز وجل أنه الغني وأنه الكريم وأنه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون؟ يترك الغني الكريم ويذهب إلى العظام الرميم التي لا تملك شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا هذا الأدب العظيم مع الله عز وجل، رجل قال له ما شاء الله وشئت، ما دعاه من دون الله، إنما قال ما شاء الله وشئت. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك بهذا عظمتني، وقال إنك بهذا أكرمتني. قال لا، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقل ومحمد تحلف به صلى الله عليه وسلم، ولا تدعوه من دون الله. بعض الناس يقطع المسافات البعيدة ليذهب لقبر الولي الفلاني ويذبح عنده أو ينذر له أو يدفع الأموال له ويطوف بقبره ويدعوه من دون الله اعتقادا منه أنه ينفعه أو يضره. والله لا ينفعه ولا يضره. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك لمحذورا. يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم يرجون رحمة الله عز وجل، هم أحوج. الآن لما نزور القبور ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هم في حاجة إلى من يدعو لهم لا من يدعوهم. المقصد من زيارة القبور أمران: أن تتذكر الآخرة، وأن تتذكر أنك في يوم من الأيام ستكون في قبر مثل هذا القبر الذي تأتي إليه للزيارة، فتتذكر الآخرة وتحاسب نفسك على أعمالك وعلى تفريطك في جنب الله عز وجل. والأمر الثاني الدعاء للميت ونفع الميت لا الانتفاع بالميت. الميت ما ينفع أحد، هو ميت، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، هم مرتهنون بأعمالهم. من مات كما يقال فقد قامت قيامته، هو في حاجة إلى حسنة واحدة، في حاجة إلى من يستغفر له. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وبين أنه أن خطره عظيم وأن إثمه عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، وقال في مرض موت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما فعلوا صلى الله عليه وسلم. فالدعاء أيها الأحبة يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، وثق تماما أنك كلما سلكت هذا الطريق في دعاء الله عز وجل أنك ستوفق في دينك ودنياك. كلما اطرحت بين يدي الله ترجوه سبحانه. هذا الدين عظيم أيها الأحبة، ليس فيه وسائط، ليس فيه وسائط. أنت تدعو ربك بما تشاء في قلبك، ما يحتاج إلى أن تتوسط بالشيخ الفلاني ولا بالولي الفلاني ولا بالصالح الفلاني، لا لا، أنت بينك تدعو الله مباشرة، ليس بينك وبين الله عز وجل شيئا، فأنت تدعو الله بما تريد وتخلص في دعائك لله عز وجل، وتلتمس الأوقات المباركة كالوقت بين الأذان والإقامة، فإن هذا مما يستجاب أيضا فيه الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا تقواه، وأن يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل: ما حكم عدم المبيت بمنى يوم التروية وكذلك الذهاب من عرفة إلى منى مباشرة؟ أيها الأحبة، حقيقة أنه قبل قليل اتصل علي شخص يقول: أنا أريد أن أحج ولكني مستعجل، أريد أن أخرج يوم العيد. قلت: إذا كنت مستعجلا فلا تذهب للحج يا أخي، يعني هذا الحج لا نتخذه لعبا، هو منسك وشعير من شعائر الإسلام يجب أن نعظمه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أن نعظم هذه الشعيرة العظيمة وأن نأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. وليس والله ذكاء من أولئك الذين يظنون أنهم يختصرون الحج في يومين. هل تفطنوا لشيء لم يتفطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم تفطنوا لشيء لم يتفطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ أم أنهم كانوا أرحم بالناس من ربهم الذي افترض عليهم الحج، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشق على الناس، وما كان له صلى الله عليه وسلم أن يتعب الخلق، لو علم أن في ذلك الأمر سعة كان قال لهم: يوم واحد وترجعوا إلى أهليكم. لكن هذه وكيف يحصل المقصود من الحج؟ الحج لا يحصل منه المقصود، كل ما قيل عن الحج ليشهدوا منافع لهم، وما قيل من دروس عقدية، وما قيل من معنى التعبد وتعميق معنى التعبد في النفس، وما قيل من تعميق الخضوع والتذلل لله عز وجل، كل ذلك لا يحصل إلا في حج يأتي فيه الإنسان بأركانه وواجباته ومستحباته، لأنك إذا فعلت ذلك فقد حججت كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن لا نغلق الباب على أصحاب الظروف وأصحاب الظروف والأعذار الخاصة، فهؤلاء لهم حكم، لكن ليس حكما عاما يقال لكل الناس. فأنا أقول لهذا الأخ السائل وفقه الله عز وجل، إن كان يريد أنه يعني بإرادته، أنا أقول نعم، يوم التروية كونك تكون في منى وتبيت بها ليلة عرفة هذا سنة ومستحب عند العلماء، لكني نبهت دائما على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الحرص عليها، وأنها ربما تكمل نقصا في حجك. هذه المستحبات تكمل النقص الحاصل في الفرائض، ثم هي عند بعض العلماء سنة وعند بعض العلماء واجب. فاحرص على أن تكون مع الحجاج يوم التروية، ولك في ذلك أجر. كلما زادت مشقتك بسبب العبادة وبسبب أمر مشروع عليك في الحج فإنك تؤجر على هذه المشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصائم الذي تتغير رائحة فمه بسبب الصيام، أمر لا دخل له فيه هو، لكن الله يثيبه عليه. قالوا: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لأن هذا، قال العلماء، لأن هذا حاصل بسبب العبادة، فأنت مثاب على العبادة نفسها ومثاب على ما تجده من مشقة في سبيلها. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. انظر، كل ما يحصل لهم بسببها هذه العبادة الذي هو الجهاد يؤجرون عليه ويثابون عليه. فأنت تثاب على بقائك في منى في هذا اليوم. لكن لو كان الإنسان، وهذا يعني ربما يكون هو المراد السائل، وقد سئلنا أمس وقبله وقبله، أن بعض الحملات يقولون لمن معهم من الحجاج حجاجهم: إنا لن نبقى في منى، وليس عندنا محل في منى ولا مكان في منى، فنذهب إلى عرفات مباشرة. هنا أقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن أردت أن تبقى في منى ولا يلحقك ضرر، بمعنى أنك إن تأخرت في منى ستعرف مكانهم في عرفات وتذهب إليهم، فهذا لا حرج عليك، أن ينبغي لك أن تبقى في منى وأن تحرص على ذلك. لكن إن كنت كبيرا في السن، أو كنت لا تهتدي إلى مكانهم في عرفات، أو معك مثلا ضعاف نساء معك كبار في السن، فلا مانع أن تذهب إلى عرفات ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أما مسألة أخرى وهي تختلف حقيقة، وإن كانت من يعني قد يتبادر للذهن أنها بمعنى واحد، لكنها عندي أنها تختلف. يقول السائل: وكذلك الذهاب من عرفة إلى منى مباشرة، ماذا تفهمون من هذا؟ أنه لا يمر بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب لا بد منه، من تركه فعليه دم، من ترك المبيت. فهنا ينبغي للحجاج أن يتفاهموا مع المسؤولين عنهم في هذه الحملة، وأن يقولوا: لا، أما مزدلفة فلا بد أن نبيت بها، وهذا واجب علينا، وكان شرعا ينبغي أنه إذا لم يقف بهم في مزدلفة، من أراد منهم أن يمشي ويأتي إلى مزدلفة ولو بسيارة خاصة، سيارات الأجر التي تذهب إلى مزدلفة، أو مثلا يرجع إلى مزدلفة ويبيت بها حتى ولو وصل إلى منى، يجب عليه أن يفعل. وإلا كان الواجب أن هؤلاء يلزمهم ضمان ما على هؤلاء من دماء وواجبات، ويجب أن لا يسكتوا على هذا الأمر، وأن يبلغوا المسؤولين عن الحج. وزارة الحج هي مسؤولة عن هذا الأمر، فيبلغونهم هذا الأمر، لأن هؤلاء أخذوا أموال الحجاج ولم يعينوهم على أداء نسكهم، لأن الحج دفع مبلغا من المال ليعان على أداء نسكه. حتى يكون هذا المال حلالا لهذه الحملة، عليها أن تعين الحجاج على أداء نسكهم على الوجه الأكمل، والله أعلم. يقول: هل يجوز ذبح الهدي في البلاد، ذبح الهدي أو ذبح الأضاحي؟ الهدي يذبح في مكة، وفي منى، كل منى منحر وكل فجاج مكة. نعم، فأقول لا يتصور ذبح الهدي في بلاده غير مكة أو منى، لا يتصور هذا يعني شرعا، لا يجوز. أما الأضاحي ففي كل مكان. والشيخ يسأل عن قضية الأضحية. نعم يسأل عن قضية هل يدفع للشركة لمشروع الهدي والأضاحي والبنك الإسلامي أو أنه يذبح بنفسه. أقول من استطاع أن يذبح بنفسه فهذا أفضل، لأنه يختار الذبيحة المناسبة، الهدي المناسب، ويشرف على توزيع اللحم. وإن لم يستطع فإنه يوكل، وهذا توكيل منك للبنك على أن يذبح لك هديا في مكة، والله أعلم. يقول طفلة عمرها 10 سنوات أحرمت بعمرة تتمتع بها إلى الحج، هل عليها هدي؟ نعم، الهدي على جميع المتمتعين. والطفل إذا أحرم يلزمه ما يلزم الكبير، والذي أحرم لها وليها عليه هذا الهدي، فيلزم الهدي. نعم. هذا يقول هل يجوز حلق الشعر وقص الأظافر قبل العمرة والحج؟ هذا المنع من الحلق وقص الأظفار هذا لمن أراد أن يضحي، ليس لكل أحد. أما الذي لا يريد أن يضحي فلا شيء عليه أن يأخذ. ثم حلق الشعر وقص الأظفار قبل العمرة والحج هذا أمور ذكرها العلماء استحسانا منهم للتنظف، وبعض العلماء قيد هذا بالحاجة، إذا انت احتجت إلى هذا، إذا خشيت مثلا، إذا رأيت أن أظفارك طويلة وخشيت أن تأخذ منها شيئا في الإحرام فافعل. لكن الآن الوقت يسير، وفي الغالب الإنسان لا يحتاج إلى ذلك، والله أعلم. هذا لمن أراد أن يضحي، لمن أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره الآن ولا أظفاره، لكن بعد الإحرام لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره، هذا معلوم. نعم، وهذا من محظورات الإحرام، بعد الإحرام لا يجوز لكل أحد، كل محرم. قبل الإحرام يجوز، نعم، لمن بشرط أن لا يريد أن يضحي وأن يحتاج إلى ذلك. فهمت أنت؟ لا في فرق بين الأضحية والهدي. الهدي هو ما يذبحه الحاج المتمتع والقارن، والأضحية لكل أحد، المقيمين المحلين. أي نعم، هذا غير هذا. نعم، يقول أريد أن أحج عن ولدي المتوفى وأنا غدا متوجه إلى مكة، فبما تنصحني أحج مفردا أم متمتعا، علما بأني عملت عمرة في رمضان وهي أنوي العمرة، وهل أنوي العمرة لولدي أيضا إن كنت متمتعا؟ أقول نعم، تنوي العمرة إذا أردت أنصحك بالتمتع ما دمت تريد، لكن يشترط أن تكون قد حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك، فإذا اعتمرت وحججت عن نفسك جاز لك أن تعتمر وتحج عن غيرك. فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك جاز لك أن تعتمر وأن تحج عن ولدك، والله أعلم. نعم، يقول الأخ إنه ما كان عنده نية أن يضحي ثم وحلق وقص أظفاره، ثم بعد هذا بدا له أن تيسرت أمور الأضحية فأراد أن يضحي. أقول لا شيء عليه فيما فعله قبل نيته الأضحية إن شاء الله تعالى. نعم، التقصير لابد يكون من جميع الرأس، قال الله عز وجل محلقين رؤوسهم ومقصرين، ومقصرين رؤوسهم أيضا، فالتقصير لجميع شعر الرأس ولا يكتفى ببعضه، وإن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أنه لا يكتفى بذلك. لكن هذا الإنسان إن كان سألنا قبل ذلك نقول لا تفعل، ها؟ ولو سألنا بعد تقصيره مباشرة لقلنا له أعد وقصر من جميع الرأس. أما إذا قصر يعني من وقت طويل ثم جاء يسأل بعد ذلك وقال أنا قصرت ظنا مني جواز ذلك، وقد سمع كلام بعض أهل العلم أو قرأ بعض كلام أهل العلم الذين يجيزون ذلك، فنقول إن شاء الله يكون تقصيره صحيحا والله أعلم. نعم أي نعم ماشي، هذا نفس السؤال الأخ. ماشي ماشي فهمت السؤال. الأخ يسأل عن عمرة بعد الحج. يا إخوة نحن ذكرنا هذه العمرة كثيرا وقلنا إن الأصل أن لا يأتي الإنسان بعمرة بعد الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يأمر أصحابه بذلك ولم يفعلوه، إنما فعل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، هي التي فعلت ذلك وأتت بعمرة بعد حجها. وقلنا إن قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أحرمت بعمرة من الميقات متمتعة بها إلى الحج، ثم حاضت في الطريق، فلما حاضت بكت رضي الله تعالى عنها وأسفت لذلك كيف لا تتم عمرتها، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها مواسيا ومؤنسا لها، قال إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج. قال العلماء يعني جعلها تكون قارنة، وقالت كيف يرجع صواحبي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج ولا أرجع بعمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك، يعني أنها قارنة، لكنها بقي في نفسها شيء وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفسها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم أن يذهب معها وأن يعمرها من التنعيم، فذهب معها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما وأحرمت من التنعيم وأتت بعمرة، لكن عبد الرحمن نفسه ما أتى بعمرة وهو قد ذهب معها، وما أتى بعمرة، الذي أتى بعمرة هي عائشة فقط رضي الله تعالى عنها. ومع هذا لا نستطيع أن نقول للناس إنه لا يجوز أن يأتي بعمرة بعد حجه، لكن نقول ينبغي أن يقتصر على حالة مشابهة لحالة عائشة رضي الله تعالى عنها، كإنسان مثلا لم يأتي بعمرة في حياته وقد أتى بحج، لم يتمكن أن يأتي بعمرة قبل الحج لأنه جاء في وقت متأخر فجاء على منى مباشرة ولم يأتي بعمرة، فلو قال هذا الإنسان أريد أن آتي بعمرة نقول نعم ائتي بعمرة، لا سيما على قول من قال من العلماء إن العمرة واجبة، فهنا أنت جئت وقد لا يتهيأ لك فرصة أخرى أن تأتي بعمرة. امرأة يعني كحال عائشة قد نجيز لها هذا الأمر، أما أن يكون هذا الأمر هو يعني ديدا أكثر الحجاج فهذا فيه من المفاسد ما فيه، أو أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير، وما ذكر عنه ولا عن أحد من أصحاب غير عائشة رضي الله تعالى عنه أنه أتى بعمرة. ثم أمر آخر كما ذكرنا ما يوقعه ويحدثه هذا الإنسان من زحام، لأنه كلما أتى بعمرة سيزاحم الآخرين الذين يريدون أن يستكملوا فرائض وأركان حجهم، يريد يزاحبهم في الطواف وفي السعي وهكذا، كلما كاد أن يفرغ المطاف والمسعى من الحجاج وأن يتيسر أموره إذا بجماعة قد أتوا بعمرة عن والدهم، وربما يأتي الشخص بأكثر من عمرة، والعلماء رحمهم الله تعالى منهم من كره العمرة في العام أكثر من مرة، ليس في اليوم ولا في الشهر، الآن تجد من الناس من يأتي بعمرة في اليوم يأتي بأكثر من عمرة في يوم واحد، هذه عن أبيه وتلك عن أمه وأخرى عن جده ورابعة عن جدته وعن خاله وخالته وعن جميع أقاربه، حتى أن بعضهم معه قائمة. وحكى بعض المشايخ قال إنه رأى رجلا قد حلق نصف شعره وأبقى النصف الآخر، يقول فقال له لماذا أنت حلقت فعلت هذا؟ هذا إما أن تحلق الجميع وتترك الجميع تقصر. قال لا، هذه عمرة أتيت بها عن شخص وسأحلق هذا إذا انتهيت من العمرة الثانية. وهذا يعني حقيقة إن حصل، وإما حصل فهو يحصل شبيه به كثيرا يعني. نعم، ممكن أن يأتي بعمرة. الصحيح أنه لا مانع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في السنة، الصحيح هذا يعني لا مانع منه، لكن يعني ليس بهذه الصفة التي نشهدها الآن، أصبحت مشكلة، بل أصبحت كأن هذا هو السنة، كأن السنة الآن أيها الأحبة والأمر الجائز إذا اتخذه الناس سنة وطريقة ينبغي أن يمنعوا منه حتى وإن كان جائزا، لأنه أصبح في مفسدة. يظن بعض الناس أنه يجب عليه أن يأتي بعمرة عن أبيه، ويجب أن يأتي بعمرة عن أمه وعن أقاربه، ويظن بعض الناس أنه يستحب له أن يأتي بعمرة بعد الحج، وهذا ليس بصحيح، ليس هذا من المستحب. غاية ما يقال فيه إنه من الجائز، وإذا أكثر الناس من فعله فهو أقرب إلى المنع والكراهة، والله أعلم. متمتعين ولا قارنين؟ أيوة، بارك الله فيك. إذا أنت قلت عند الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة فأنت قارن، ها؟ وإذا قلت عند الميقات لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فأنت متمتع، ها؟ إذا كنت متمتعا إذا انتهيت من العمرة تقصر من شعرك، تقصر إذا كنت متمتع، إذا كنت متمتع تقصر من جميع الرأس، ها؟ وتبقى حلالا، ترجع تلبس ثيابك وتغطي رأسك وتضع الطيب وكل ما كان محرما عليك بسبب الإحرام، ثم تحرم بالحج يوم التروية، هذا المتمتع. أما القارن والمفرد فإنهما لا يقصران بعد السعي، لا يقصران ولا يحلقان إلا في يوم العيد إن شاء الله تعالى، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يحلقان ويقصران على إحرامهما. نعم، هو نعم، حياك الله وياك، وعليك هدي إذا كنت قارنا. نعم، في العمرة قال العلماء في عمرة التمتع الأفضل التقصير، في عمرة التمتع الأفضل التقصير ليبقى شيء حتى يأخذه في الحج. وفي الحج بعد التحلل من رمي بعد رمي جمرة العقبة الحلق أفضل من التقصير، الحلق بالموس لا بالمكينة، المكينة ولو كانت على صفر فهي تعتبر تقصيرا، لكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثا. ها، فالإنسان يعني ليس في غنى عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعا لك بالرحمة، اقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحلق، هو شعر يعني وش يعني رمي الجمرات الواجب أن يباشر الإنسان كل أعمال الحج بنفسه، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يحصل الغرض منها إلا بمباشرة الإنسان بنفسه. لكن إذا كان الإنسان معذورا، مريضا، عاجزا عن المشي، امرأة حامل، رجل كبير في السن، ففي هذه الحالة يجوز له أن يوكل غيره، وتكون أنت في منى ما تخرج عن منى، تكون في منى وتوكل هذا الشخص ويرمي عن نفسه ويرمي عنك. لكن لو فرض أنه نسي هذا الشخص وما رمى عنك، فالواجب عليك أن ترمي أنت أو توكل غيره إذا أخبرك بهذا قبل فوات الحج، قبل يعني انتهاء الحج. أما إذا لم يخبرك إلا بعد ذلك وقد ترك الرمي، ففي هذه الحالة تجبر ترك الواجب، يعتبر أنت لم تؤدي هذا الواجب لا بنفسك ولا بوكيلك، ففي هذه الحالة تكون تركت واجبا من واجبات الحج وهو الرمي، فتذبح ذبيحة وتوزعها على فقراء الحرم، والله أعلم. نعم. لا لا لا، يعني يجوز الحج ماشيا وراكبا. ها، أما أيهما الأفضل، هل الماشي أو الراكب؟ منهم من قال الراكب، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، منهم من قال الماشي، والله عز وجل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك على وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يأتوك رجالا يعني ماشين، ها، وعلى كل ضامر أي على راكبين. ها، اركب ما في شيء، يجوز يجوز، كلنا لا نمشي في الحج، ها، نركب السيارات، الذي يستطيع والذي لا يستطيع لا حرج عليك، وهذا ليس من الأمور الواجبة المشي. فيعني اركب في السيارة وافعل ما تستطيع، والله عز وجل يعذرك فيما تعجز عنه، فإذا عجزت عن أمر عذرك الله عز وجل فيه. طيب ولو مشيت، لكن إذا ما تستطيع أصلا، حتى يعني حتى ولو الإنسان لو كان يستطيع أن يمشي ما يجب عليه. نعم نعم، أما حلق اللحية فلا يجوز، لا في هذه الأيام ولا في غيرها، ها، لأن الواجب هو إعفاؤها وتركها وعدم أخذ شيء منها، ها، ما يعني بقية الشعر يجوز حلقه بعد، إذا كان إنسان لا يريد الأضحية، وإذا كان إنسان ليس محرما. يعني ما الذي يمنع من الحلق؟ يمنع من الحلق إرادة الأضحية، هذا قبل الإحرام، ولكل الناس، للمحرمين وللحجاج ولغيرهم، من عنده أضحية يريد أن يضحيها ذبيحة، لا أضحية تذبح في يوم العيد سواء كان في مكة. لحظة، الله يحفظ. الثاني الهدي لا علاقة له بهذا، لا، الهدي لا علاقة له بهذا، لا، لكن المحرم لا يجوز، إذا أحرمت لا يجوز لك أن تأخذ شيء من شعرك إذا أحرمت بالحج. لا لا لا مانع الآن، لا مانع، لا اللحية، لا نحن ما نتكلم في اللحية. نعم نعم نعم. ليش وكلك من الآن؟ أيوة نعم، أنا أقول متى يظهر عجز الإنسان، إذا كان هذا الإنسان معروف وعاجز، إذا كان عاجز ماشي. أي نعم، أي نعم. إذن لا لا، قال الأخ يسأل عن قضية رمي الجمرات، يقول إذا وكلت في رمي الجمرات فكيف طريقة الرمي؟ هل أرمي عن نفسي الثلاثة ثم أرجع وأرمي عن من وكلني، أو أني أرمي في موضع واحد، يعني أبدأ بالصغرى فأرمي عن نفسي ثم عن من وكلني ثم الوسطى ثم الكبرى؟ أقول قال العلماء بجواز هذه الصفة، قالوا يجوز لك أن ترمي عن نفسك في موطن واحد، ترمي الصغرى عن نفسك ثم ترمي عن من وكلك ثم الوسطى كذلك، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لا، الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت، هذه مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء وقته النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الإحرام منه يجب أن نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يريد حجا أو عمرة وعنده نية جازمة بأنه في سفره هذا سيذهب إلى الحج أو سيذهب للعمرة، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، يحرم من الميقات للعمرة أو الحج، يحرم بالعمرة. نعم، تحرم من جدة، تحرم من جدة. نعم، أي بعدها تحرم من جدة. إذا كنت السائل يعني أنا ما فهمت سؤاله حقيقة، لأنه يقول أنا سأحرم للعمرة من هنا إلى مكة وآتي بالعمرة وانتهي منها، ثم بعد العمرة أذهب إلى جدة فإذا وأبقى فيها إلى الحج، فإذا أردت الحج أقول تحرم من جدة لا يضر. هذا الأخ يسأل، وهذه كثير يعني من الإخوة يستشكلونها، يقول أنا أتيت بالعمرة وما عندي وقت، هل يشترط وقت بين العمرة والحج؟ يعني مثلا الوضع الطبيعي للمتمتع أنه بعد أن ينتهي من العمرة يقصر ثم يذهب ويلبس ثيابه ويتطيب ويغطي رأسه، يعني يفعل كما يفعل الحلال، لا حرج عليه في شيء من المحظورات التي كانت محظورات عليه. لكن أحيانا شخص يأتي في وقت ضيق أو ليس معه ملابس يلبسها، يقول أنا أريد أن أتحلل من العمرة أحلق. أنت إذا تحللت خلاص حلقت الآن، أنت بالخيار أردت أن تلبس الثياب. الثياب ليس مسألة يعني أنها أمر شيء مستحب ولا أمر واجب عليك، لا، لكن هو يعني أنت دخلت في الحل، أنت بالخيار. ما نقول لك لازم تضع طيب، ها لا، ولا نقول لازم تلبس مخيط، أنت بالخيار الآن. لو أردت أن تبقى بثياب الإحرام نفسها، لكن فهمناك أنت الآن بنيتك وبفعلك خرجت من العمرة، بنية التحلل من العمرة وبتقصير الشهر خرجت من العمرة، الآن أصبحت حلالا. أيوة، فلو أنك مثلا قلت بعد أن انتهيت من الحلق الرأس قلت لبيك اللهم حجا، حرمت بالحج خلاص. نعم، لا يحتاج. أي نعم، حياك الله. نعم، تفضل الشيخ، حياك الله. بعد الأذان، بعد الأذان. أنتم جئتم لأنكم جئتم من اليمن، لا تريدون يعني في سفركم هذا أن تذهبوا إلى مكة، أما لو أردتم أن تذهبوا إلى مكة مباشرة ما يجوز لكم أن تتجاوزوا الميقات، لكن جئتم قاصدين المدينة، فكما لو جئت في سفر في أي وقت من الأوقات إلى المدينة لا يحتاج أن تحرم من اليمن، من المدينة الآن وأنتم خارجون إن شاء الله. نعم نعم، الإفراد صحيح، وكل الأنساك الثلاثة هي صحيحة، سواء كان الإفراد أو القران أو التمتع، لكن التمتع أفضل. وكثير من الإخوة يعني يقول أنا ما أملك قيمة الهدي وعشان كذا أريد أن أحرم بالإفراد، أقول لا، يعني الله عز وجل وسع عليك، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ما وجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، صم هذه الثلاثة أيام سواء كان صمتها متتالية في أيام التشريق أو صمت يوم الثامن ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، يعني السبعة صمها، صم يوما وأفطر يوما، صم يوم وأفطر يومين حتى تنتهي من السبعة إذا رجعت إلى أهلك، لا السبعة إذا رجعت إلى أهلك مو شرط، لكن الثلاثة تكون وأنت في الحج. لا مانع أن تحرموا مفردين إن شاء الله، افعل ما ترى يعني أنسب لك وأسهل عليك. نعم خلاص، ما تستطيع، اللي ما يستطيع الصيام ولا يستطيع الهدي إذا كان ابتداء أراد أن يحرم مفردا، وإلا لا شيء عليه. نعم نعم، لا ما في إطعام هذه. نعم نعم، ممكن إذا شاء أن يحرم بالعمرة بإمكانه أو يحرم بالحج. نعم نعم، أي نعم، عمرة يحرم حتى ولو تطوعا لا مانع. لا هنا في السؤال ما أدري، قد يكون هذا السؤال يقول أنا أتحرك غدا إلى مكة وسوف أحرم من الميقات والأيام سوف تطول ويتوسخ الإحرام، يعني كثير من الإخوة يستشكل قضية الإحرام ويظن أنه إذا لبس إحراما لا يجوز له أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يغسله، لا، أنت يعني إذا رأيت أنه اتسخ اغسله أو بدله بآخر جديد، لا مانع، هذا لا يؤثر على إحرامك، تبديل لباس الإحرام أو تنظيفه لا يؤثر على إحرامك. نعم احنا ذكرنا هذا في أول الكلام، أي ما كنت موجود. نحن نقول هذه سنة ينبغي المحافظة عليها وأن لا يتساهل الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحاج الذي بذل مالا كثيرا وبذل وقتا إن تيسر لك فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ولو تحمل شيء من المشقة في سبيل أنه يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية في منى عبثا، ها؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحكمة ولغاية. فأنت أحرص، نعم، يلبس، يجوز له أن يلبس في المدينة ويحرم من أبيار علي، يؤخر الإحرام إلى، نعم، أيوة، لبس الملابس غير الدخول في النسك. لبس الإحرام لا يترتب عليه شيء إذا لبست، نعم، النية هي التي يترتب على شيء، الإحرام هو نية الدخول في النسك من المكان أنت فيه، الذي أنت فيه في مكة، نعم. الأماكن التي تزار هنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يقصده الإنسان في مجيئه وفي سفره، يقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على الصاحبين على أبي بكر وعمر، وكذلك يعني البقيع، يزور أي قبور البقيع وشهداء أحد، هذا في المقابر التي تزار. ثم مسجد قباء، من تظاهر في بيت ثم أتى مسجد قباء فصلى أو فصلى ركعتين كان كأجر عمره، هذا الذي يجوز زيارته. لا لا لا لا لا له، ليس له لهذا معنى. هل هو أتى بعمره قبل هذا في حياته؟ خلاص ليس، لا ليس غير مطلع.